أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نشهد أن لا لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكر ولا يخيب من دعا ولا يذكر رجاء الرجاء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الغمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، إذا ما ألقينا نظرة فاحصة إلى قلوب الناس اليوم نلاحظ أن الناس في هذا الزمن فقدوا شيئا عظيما وشيئا نفيسا. هذا الشيء كنا نلمسه وكنا نجده في قلوب الجيل الأول من المؤمنين. هذا الشيء المفقود هو الضمير الذي غاب عن واقعنا اليوم. فما أحوج المسلمين اليوم إلى سلطان الضمير الذي يبعث في النفس البشرية الطهر والنقاء ويحملها على الاستقامة والشجاعة وعلى الوفاء والكرم. يبعث في هذه النفس إغاثة الملهوف وتفريج الكربات وإعطاء المحتاجين ونصرة المظلومين والرحمة باليائسين والأخذ بأيدي الضعفاء. هذا أيها المؤمنون، هذا هو الضمير الذي يعتبر الحارس الأمين على سلوك الناس. فكلما انحرف الإنسان يمينا أو انحرف شمالا عن سلوك الله سبحانه وتعالى، عن السلوك السوي وعن الصراط المستقيم الذي أمره به ربه جل وعلا، إذا بضميره اليقظ يعيده إلى السلوك السوي. هذا هو نور الضمير الذي يسعى بالإنسان إلى الخير ويسعى به إلى الابتعاد عن الشر. لقد جاء في الأثر عن وابطة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتيت إليه وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي: أدر مني يا واقفة. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال يا واقفة، أخبرك بما جئت تسأل عنه؟ قلت: نعم يا رسول الله، أخبرني بما جئت لأجله. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال واقفة: فجمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع أصابعه الثلاث فجعل ينكث بها في صدري ويقول: يا واقفة، استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أسوق هذا الحديث أيها المؤمنون إلى أصحاب القلوب المريضة، وإلى أصحاب الضمائر الخريبة، إلى كل من تربع الظلم وسيطر عليه الغدر وسيطر عليه النفاق والحقد والغش. أسوق هذا الكلام إلى من سيطرت عليهم هذه الأمراض وتربعت على قلوبهم. أسوق هذا الكلام إلى كل من عرف الإثم ومع ذلك يرتكب الإثم. أسوق هذا الكلام إلى كل إنسان طغى بماله أو طغى بمنصبه أو طغى بمركزه واغتصب حقوق الناس، اغتصب أراضي غيره، واغتصب بيوتهم، وسيطر على مزارعهم بالقوة. والمشكلة أيها المؤمنون أو الجهل المركب أن الغاصب يعلم علم اليقين أنه غاصب وأنه ظالم وأنه ناهب لأموال غيره، فلا توجد لديه أي وثيقة أو أي بصيرة تثبت أن الحق حقه، ومع ذلك يغتصب حقوق الناس جهارا نهارا، بل إنه يعلم جيدا أنه غاصب وظالم، ومع هذا يبقى مصرا على تلك المعصية ويورث تلك الأراضي المنهوبة أو البيوت المغصوبة، يورثها لغيره من ورثته. لهذا ليعلم كل غاصب وليعلم كل ظالم لحقوق الآخرين أن مجرد بقائه في تلك الأرض أو في تلك البيت التي أخذها، ليعلم أن مجرد بقائه فيها معصية، فكل دقيقة يقضيها فيها تكون له بسيئة، وصلاته إن صلى فيها صلاته غير مقبولة، فمهما صلى ومهما سجد ومهما ركع ومهما عمل من طاعة للمولى سبحانه وتعالى فكل ذلك مردود عليه. فإذا كان الإسلام الحنيف، إذا كان قد حرم الصلاة، حرم الصلاة في الثوب المغصوب، بل إنه حرم الصلاة في الثوب الذي خيط بخيط مغصوب، فما بالك بمن اغتصب بيتا أو اغتصب أرضا أو اغتصب مزرعة أو اغتصب غير ذلك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا عظمة حقوق الناس وأن أخذها ظلما من الأمور العظيمة التي تورث نار جهنم، يقول من اقتطع شكرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. هذه هي حقوق الناس وحقوق الآخرين في شريعة الإسلام العظيمة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله من أخذ من الأرض شيئا ظلما جاء به يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر. فلو استشعر الناس، لو أنهم استشعروا رقابة المولى جل وعلا عليهم، لو أن كل واحد منهم اقتنع بما كتم الله عز وجل له، لو أنهم حكموا المنطق السليم والضمير الصادق اليقظ، لما احتاجوا إلى أن يذهب غير المحاكم، ولما احتاجوا إلى القتال والتقاتل فيما بينهم. يا واقفة استفق قلبك، البر واطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا سيأتي من يقول لك هذا حلال وهذا لا حرج فيه، ولكنك أنت الذي تعلم هل هو حلال أم حرام. هل يصح أو لا يصح؟ أنت المسؤول وأنت المحاسب وحدك، وأنت الذي تعلم بصحة الأمور والحقائق. أسوق هذا الحديث العظيم إلى كل مفسد في هذه الأرض، إلى كل شرير، إلى كل من انقطعت صلته بالمولى جل وعلا، إلى كل من لم يدع ما يجب عليه أن يدعه من شرور ومن معاصي ومن ذنوب ومن معاداة الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي حقوقهم، إلى كل من امتد شره إلى غيره. أسوق هذا الكلام إلى كل من قتل، وإلى كل من سلب، وإلى كل من نهب أو أحرق أو كسر أموال غيره ظلما وعدوانا. فكل من سلب بيت غيره أو أخذ سيارته ظلما أو أخذ مزرعته أو أحرق شيئا من حقوق الناس، فكل ذلك أعمال محرمة ومجرمة في شريعة الإسلام الحنيف، ولا يقوم بها إلا شخص نزع الإيمان من قلبه وأصبح جنديا من جنود إبليس اللعين. فهذه الأعمال إنها إفساد في هذه الأرض، وقد توعد مولانا جل جلاله، توعد عليها بالعذاب الأليم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا كان هذا هو جزاء هؤلاء في هذه الدنيا، فكيف بالجزاء في الآخرة؟ إنه عذاب لا يعلم به إلا مولانا جل جلاله، ولهذا وصفه جل وعلا بالعظمة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه الأعمال كل مسلم وكل مسلمة يعلم أنها محرمة وأنها لا تجوز، حتى الأطفال يعلمون ذلك. فلا عذر لمن ارتكب مثل هذه الأعمال، لا عذر له أبدا أمام المولى جل وعلا، لا عذر له يوم القيامة أمام الواحد الجليل جل جلاله. يا واقفة استفتي قلبك، الجر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. كما أسوق هذا الحديث إلى كل من ولي شيئا من الأموال الموقوفة، هذه الأموال التي تئن إلى المولى جل وعلا، تئن إليه ليلا ونهارا في كل مكان وعلى مدار الزمان، تشتكي إلى الله جل وعلا ظلم الولاة عليها، أوقاف المساجد، أوقاف المقابر، أوقاف المدارس، أوقاف المدرات، أوقاف العلماء والمتعلمين، أوقاف الدرس، أوقاف الكرية، أوقاف الضعفاء والمساكين. هذه الأوقاف التي يعبث بها العابثون، والتي أصبحت اليوم عرضة للنهب وللسلب، فيجب على الولاة، يجب عليهم أن يقوموا بهذه الأمانة حق القيام. يجب أن تذهب منافع هذه الأوقاف إلى من وقفت لأجلهم، على المتولي وعلى القائم عليها أن يصرفها فيما وقفت له، وإلا كان آثما أمام المولى جل وعلا. لأن هذه الأوقاف كما يقال هي العدو، العدو الخفي، إن انتبه له الإنسان وقام به كما يجب، وإلا فما يظهر للإنسان إلا وقد زج به في نار جهنم وهو لا يشعر. لذلك لا يغتر الإنسان بماله، ولا يغتر بمنصبه، لا يغتر بأتباعه، لا يغتر بدماه، لأن كل شيء، كل ذلك فان، كل ذلك زائل، والإنسان لا شك، لا شك إلى القبر ذاهب. فلو علم الناس، لو علموا أنهم سينامون في المقابر، لو علم هذا الإنسان أنه سيذهب وحيدا فريدا سيذهب إلى قبره لما عصى الله سبحانه وتعالى. لو علم أن مصير جسمه ومصير أعضائه هي إلى التراب وإلى القبور وإلى الدور، لو علم ذلك لما عصى الله جل وعلا. عندما يولد الإنسان، عندما يخرج من بطن أمه، يخرج إلى هذه الدنيا وهو يبكي، ثم يحتل في هذه الأرض، يحتل فيها ثلاثة أشبار، وعندما يموت، عندما يوضع في لحده، عندما يدفن في قبره، يحتل من هذه الأرض عشرة أشبار. وإذا طرحنا أشبار يوم المولد من أشبار يوم الوفاة، كان الناتج سبعة أشبار، وهذه السبعة هي التي تقاتل الناس عليها، وهي التي تحاسدوا عليها، وهي التي تباغضوا عليها. هذه هي التي كان عليها النداء، سبعة أشبار هي حصيلة ما جنيناه في هذه الدنيا. فأفيقوا أيها المؤمنون، أفيقوا من الغفلة، وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا أموركم مع المولى جل وعلا، وتوبوا إليه واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا طرحت طرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الكلب. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول أيضا: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على نبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أمره ووصيه وبابي مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن